إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. هذه كلمة تتردد على ألسنتنا طويلا، الحمد لله على نعمة الإسلام، هذه كلمة تتكرر على أسماعنا طويلا، الحمد لله على نعمة الإسلام. لكني أسألك الآن سؤالا مهما، هل فعلا تستشعر أن الإسلام نعمة؟ هل فعلا تحس يا من أكرمك الله جل وعلا بالإسلام أن الإسلام نعمة؟ الإسلام عطية من الله جل وعلا بدون طلب منا. لذلك من أرق الدعوات، وأنا أبدأ بها معكم، من أرق الدعوات التي أسمعها وأحبها، من يدعو ربه جل وعلا ويقول: اللهم إنك أعطيتنا الإسلام ولم نسألك، اللهم إنك أعطيتنا الإسلام ولم نسألك، فأعطينا الفردوس الأعلى ونحن نسأله. أعطاك الإسلام ولم تطلب، فلو طلبت بعد ذلك سيعطيك. اللهم ارزقنا رفقة النبي في أعلى جنات الخلد، بفضلك وكرمك إنك نعم المولى ونعم النصير. تقاربوا أيها الكرام، تقاربوا، تفسحوا في المجالس، لا تذروا أي فرجة بينكم. تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم، وأنكم قبل الخطبة يقفون في الشارع، صلى الله أن يجزيهم خير الجزاء. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. لا بد أيها الكرام أن نستشعر فعلا أن الإسلام عطية ونعمة من الله جل وعلا، بل لا أقول فقط نعمة، بل الإسلام منة من الله جل وعلا. الإسلام منة من الله جل وعلا. وعلماؤنا يقولون هناك فرق بين النعمة والمنة. النعمة عطاء من الله جل وعلا ربما يكون للإنسان دخل أو سبب فيه. نعمة بذلت شيئا فأعطاك الله إياه، كأن تستغفر الله جل وعلا مثلا 1000 مرة فيرزقك الله جل وعلا في يومك 1000 جنيه. هذه 1000 جنيه نعمة من الله، لكنك قدمت لها استغفارا، لأن الله قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أما المنة فهي عطاء من الله جل وعلا ما قدمت له شيئا. وهذا هو الإسلام بتعبير القرآن، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله، الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هل منا أحد قدم لله شيئا ليخلق مسلما؟ هل منا أحد بذل قبل خلقه شيئا ليخلق موحدا في بلد مسلم من أب وأم مسلمين، يسمع الأذان يتعلم دين الله جل وعلا؟ ما قدمنا لذلك شيئا، إنما محض منة وعطاء وتفضل وتكرم من الله جل وعلا علينا. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على منة الإسلام. لكن لابد أخي الحبيب، وأنا أقول لك الحمد لله على نعمة الإسلام، لابد أن تعلم أنه ليس شكر نعمة الإسلام هذه الكلمة وفقط، إنما الشكر يحتاج إلى عمل، إلى بذل، كما قال الله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا. الشكر يحتاج إلى عمل، ليس الأمر بالكلام وفقط أو بتقبيل ظاهر وباطن اليد كما يفعل بعض الناس وفقط. بل أقول لك أخي الحبيب، إذا أردت أن تشكر أي نعمة أنعم الله جل وعلا عليك لتدوم فلا بد أن يكون شكر كل نعمة من النعمة نفسها. احفظ معي هاتين القاعدتين، لا بد لكل نعمة من شكر. القاعدة الثانية، شكر كل نعمة من النعمة نفسها. أكررها للمرة الثالثة، إذا أنعم الله جل وعلا عليك بأي نعمة فلا بد لها من شكر لتثبت عليها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيا من تريد أن يثبتك الله على الإسلام حتى تلقاه، لا بد أن تشكر نعمة الإسلام. كيف تشكر النعمة؟ شكر كل نعمة من النعمة نفسها. لو أنعم الله عليك بنعمة المال، فإن شكر نعمة المال أن تخرج زكاة المال مالا، زكاة المال مال. لو أنعم الله جل وعلا عليك بنعمة الزرع الحبوب، فشكر نعمة هذا الزرع أن تخرج من الزرع يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده. لو أنعم الله جل وعلا عليك بنعمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، فإن شكر نعمة الأنعام أن تخرج زكاة الأنعام من الأنعام. فلو أنعم الله عليك بنعمة الإسلام، فإن شكر نعمة الإسلام أن تخرج من الإسلام. أعطاك مالا أخرجت مالا، أعطاك زرعا أخرجت زرعا، أعطاك أنعاما أخرجت أنعاما، أعطاك إسلاما، لا بد أن تخرج للناس إسلاما. هذا هو شكر نعمة الإسلام. شكر نعمة الإسلام أن تكلم الناس عن الإسلام، أن تحدث الناس عن الإسلام، أن تحبب الناس بالإسلام. وأنا جئتكم أيها الكرام في هذا اللقاء الكريم لكي أستحث كل واحد منكم، كبيرا كان أو صغيرا، رجلا كان أو امرأة، شيخا كان أو طفلا، عالما كان أو أميا، أقول للجميع ألستم جميعا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألستم جميعا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى، كلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن جميعا بلا استثناء، لا استثني صغيرا او كبيرا او رجلا او امراه او شيخا او طفلا او عالما او اميا، الجميع لا بد ان يكونوا دعاة الى الله عز وجل. وليس هذا حكمي، بل انه حكم الله جل وعلا الذي قال في خاتمه سوره يوسف: قل هذه سبيلي، يعني قل يا رسول الله، يعني علم امتك يا رسول الله ان هذا هو الطريق الى الجنه، الى رفقه النبي، الى السير وراء الانبياء. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. فكل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان يكونوا دعاه الى الله جل وعلا على قدر ما تستطيع، على قدر ما تستطيع. ليست الدعوة إلى الله جل وعلا وفقط منبرا تخطب عليه، أو كرسيا تحاضر فيه، أو شاشة من شاشات الفضائيات تكلم الناس من ورائها، بل الدعوة إلى الله جل وعلا أشمل من ذلك وأوسع من ذلك. الدعوة إلى الله جل وعلا على المواصل، الدعوة إلى الله في المقال، الدعوة إلى الله في الأتوبيسات، في القطارات، في السيارات، في الطرقات، في المساجد، في المدارس، في المستشفيات، في الجامعات، في الدكاكين، في أي مكان أوجبك الله جل وعلا لا بد أن تكون داعية إلى الله. لا تسكت إنما تكلم الناس عن إسلامك. كنت في محاضرة منذ شهر في إحدى قرى محافظة الغربية، وبعد المحاضرة أتاني شاب ذكر لي موقفا أثر في، وأنا أسوفه إليك لأدفع قلبك للدعوة إلى الله جل وعلا بكل وسيلة تستطيعها، ليكرمك الله جل وعلا بمكافأة نهاية خدمتك لدينك بجنة الأرض والسماوات والأرض. يقول لي هذا الأخ، هو أخ فاضل زينته لحية وضاءة ووجه منير، يقول: دخلت في قريتي لأصلي الجمعة في مسجد بسيط، ودخلت مبكرا وجلست قريبا من المنبر عند سلالم المنبر. يقول: أنا جلست واجتمع الناس في هذا المسجد البسيط 50-60 واحد، يقول: وحان وقت خطبة الجمعة والمفاجأة لم يحضر الخطيب، لم يحضر خطيب الجمعة. مضت 5 دقائق، 10 دقائق، والناس أصابهم الأرق، لم يأتي الخطيب، وبدأ الناس يلتفتون من الذي يمكن أن يخطب. يقول: فما وقعت عينهم في هذا المسجد إلا علي أنا الملتحق، ولقدري كنت عند المنبر. فذهبوا إلي: يا شيخ اطلع اكتب. لا لا ما اعرفش اكتب. حتى انه قال لي عبارة، قال: والله انا ما كنت عارف اخبي دقني فين. اصر الناس علي: يا جماعة لا استطيع ان اكتب، ما طلعتش المنبر قبل كده. وهم يصرون: اطلع اكتب. مضت ربع ساعة ولم يصل احد على المنبر، وانا مصر استحي ان اواجه الناس، وانا لقدري عند المنبر. يقول: وبعد ربع ساعه دخل رجل مسن ريفي بسيط من باب المسجد، وجد الناس يجلسون ولا خطيب. قال: ما الامر؟ قالوا: لم يحضر خطيب. انا منكم احد يخطب الجمعه بابسط عباره؟ قال: ما فيش. قال: اذا انا هخطب الجمعه. قال الناس: اقعد يا حاج. تخطب ايه؟ اقعد. رجل بسيط لا يعرف. انا ساخطب، لا اجلس انت. قال: اذا لم يحضر الخطيب خلاص انا ساخطب، انا مصر. تعرف؟ ان شاء الله اعرف. يقول: وارتقى هذا الرجل الى المنبر وخطب الجمعه دقيقه واحده. الجمعه كلها دقيقة واحدة يقول لي مما تواتر في خبر هذا الرجل المسن قارب 70، يقول هذا الرجل عاش طوال عمره داعية إلى الله جل وعلا ولم يرتقي المنبر قبل ذلك. قال لي بعض أهل القرية كان هذا الرجل يخرج كل ليلة قبل الفجر بنصف الساعة، كل ليلة قبل الفجر بنصف ساعة يذهب إلى المسجد ليفتح الباب ويصلي ركعتين أو ما شاء الله جل وعلا له أن يصلي، ثم يصلي الفجر. لكن يقولون لي وهو خارج من بيته إلى المسجد قبل الفجر لا يزيد على أن يرفع صوته وسط البيوت والناس نوما ويقول بأبسط عبارة لا إله إلا الله قم صل، لا إله إلا الله قم صل، يكون عاش عمره كذلك. سبحان الله، أليست هذه دعوة إلى الله؟ أليست هذه دعوة إلى الله؟ يذكر الناس بأفضل ما قاله الأنبياء والمرسلون كلمة التوحيد، يذكر الناس بذكر الله، يوقظ الناس لقيام الليل، يوقظ الناس للصلاة، يذكر الناس بعمود الإسلام. يقولون عاش طوال عمره كذلك، لا إله إلا الله قم صل. دخل هذا الرجل وارتقى المنبر، يقول وأنا تحت المنبر أترقب ماذا يقول. قال لي الأخ أنا سأحكي لك الخطبة التي قالها بالنص، كل خطبة كل خطبة دقيقة واحدة. صعد المنبر وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أنا سأحكيها لكم كما قالها. ثم قال بصوا يا جماعة، النبي بيقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني يا جماعة لازم توحدوا ربنا وتمشوا وراء النبي وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وإقام الصلاة. يعني يا جماعة لازم لما تسمعوا الأذان تسيبوا لفئتكم وتيجوا تصلوا في المسجد، وإيتاء الزكاة. يعني يا جماعة اللي ربنا يوسع عليه يدي للغلابة، وصوم رمضان ده أحسن شهر في السنة لازم نصومه صح، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهذا الوالد ما حج البيت، فختم خطبته بالدعاء لتتحقق كل شروط الخطبة. قال لهم وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ثم قال يا رب كرمنا بحج بيتك يا رب. قال لي الأخ ثم سكت ثلاث أربع ثواني ساكت، يقول أنا قلت في نفسي خلاص خلص اللي عنده مش عارف يقول حاجة، أنا أستحي له سلفا. خمس ست ثواني لا ينطق، يقول فرميت بصري أنظر إليه وأنا عند المنبر ببص، وجدت هذا الشيخ الرجل الكبير يترنح على المنبر. أول ما نظرت إليه سقط، فتناولته أنا أول واحد عند المنبر، تناولته ومددته على الأرض، فنظرت إليه فإذا هو قد فارق الحياة، مات وهو يذكر الناس بدين الله بأبسط عبارة كما عاش، مات وهو يعلم الناس دين الله بأرق أسلوب كما عاش. الله جل وعلا حكم العدل، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء كما وعد رسول الله، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر يبعث كل عبد على ما مات عليه. يا لسعادتك، يا لفرحتك، يا لهنائك يا عبد الله حين تبعث يوم القيامة أمام العالمين، يوم تبنى السرائر ومنبر رسول الله تحت قدميك. يا لسعادتك يوم يظهر كل مستور وتعلن الفضائح أمام العالمين، وتبعث أنت أمام الناس لنفسك يا عبد الله كيف تموت؟ أيسرك هذا أم يسرك الذي مات على المعصية؟ كنت في محاضرة في بلدة بجوار المنصورة منذ أكثر من 15 عاما، وبعد المحاضرة أتاني بعض الشباب وقالوا لي: لو سمحت، في امرأة في قمة الحزن في بلدنا لأن ابنها الشاب مات وهو في لصنص الحقوق وسيمتحن المفروض بعد شهر وزواجه بعد النتيجة، والأم حزينة والبلد كلها متأثرة، هل ممكن بعد المحاضرة تذهب بعد العشاء لتذكر الأمة بالله لعلها تصبر، لعل كلامك يكون سلوى لها؟ قلت لهم: لا مانع. وبعد المحاضرة أتيت إلى هذا البيت وأوصلوني إلى الأم وجلست أكلمها وأصبرها، فإذا ربنا جل وعلا قد ألقى على قلبها الصبر والطمأنينة، وربط الله جل وعلا على فؤادها بعد فقد حبيبها وفلدة كبدها، وأنا أكلمها فوجئت، وأنا أكلمها وقد سكنت، فوجئت أن 5 من الشباب في ناحية البيت في قمة الحزن والبكاء والانهيار. تركت الأم وجلست مع الشباب: ما الأمر يا شباب؟ ما الذي حدث؟ في إيه؟ قالوا لي: خلاص تبنى إلى الله، خذ بأيدينا إلى الله جل وعلا، خلاص احنا أحيانا الله بموت هذا. قلت لهم: أسأل الله أن يجمعنا به في الجنة وربنا يرحمه. قالوا لي: جنة إيه يا شيخ؟ احنا عارفين مات ازاي، مش قادرين نقول لحد. خير يا شباب؟ أخذوني في الجنب وقالوا لي: نحن زملاؤه، نحن 6 كنا نذاكر في شقته التي كان سيتزوج فيها بعد 2 شهر، وامتحاننا لصنص العقوق بعد 1 شهر، نذاكر نحن 6 في بيته في شقته، ونحن كذلك. إذا به يأتي بفيلم دائر فاجر ليضعه في هذا الجهاز أمامنا، ونجتمع نحن 6 لنشاهد هذا الفيلم الإباحي الفاجر، وبينما هو كذلك إذ قام من بيننا ليدخل إلى دورة المياه ليعمل هذه العادة المحرمة المنتشرة وسط ضلال الشباب والفتيات الاستنزاف، وتأخر في دورة المياه 1/4 ساعة، نصف ساعة، طرقنا الباب فسخنا الباب وجدناه قد مات عاريا والمني على جسده، يبعث يوم القيامة بتلك الفضيحة. اختر أنت لنفسك يا عبد الله كيف تموت؟ ألا تريد وتحب أن تموت وأنت ترفع كلمة الله وكلمة رسوله وتعلم الناس دين الله ليبعثك الله جل وعلا على ما مت عليه؟ كم مرة أذنبت ذنبا كهذا وسترك ربك وحلم عليك؟ أتريد أن تكون عبرة لغيرك؟ لقد مات هذا رسالة إليك ليحيا قلبك، أتريد أن تكون أنت عبرة لغيرك؟ اختر لنفسك كيف تموت. واتصلت بي أخت، فتاة اتصلت بي بالهاتف، 17 عاما تبكي: ما الأمر؟ قالت: الله يكرمك يا شيخ، طمني على أبي. خير؟ تقولي: مات أول أمس، وأبي في أوج قوته 43 سنة، يرجع كل يوم من العمل ليوضع طعام الغداء له ليتغدى، ثم يدخل إلى غرفته فيغلق على نفسه باب الغرفة ويفتح هذا الجهاز المسموم ليتفرج، ونحن نعلم أنه يشاهد الحرام ولا يخرج إلا عند المغرب أو عند العشاء. وقبل أمس دخل بعد أن تغدى كعادته وتأخر بعد المغرب بعد العشاء 9 الساعة 10 ما خرج. تقول: جئت أنا وأمي وفسخنا الباب وكنت أول من دخلت على أبي، فلما دخلت عليه وجدت رأسه قد سقطت على الشاشة، فلما رفعته وجدته قد مات، نظر فإذا هو كان يشاهد فيلما للزنا والعياذ بالله، ومات كذلك، ويبعث يوم القيامة أمام هذه الشاشة. فضيحة يوم تبرى السرائر، يوم تعلم النتيجة. اختر لنفسك أنت يا عبد الله كيف تموت. أيكون شكرك لنعمة الإسلام التي امتن الله جل وعلا عليك بها بأن تعرض عن الإسلام؟ بأن لا تشكر نعمة الإسلام بتحديث الناس بالإسلام. لقد أنعم الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم بثلاث نعم، وطلب الله جل وعلا من نبينا صلى الله عليه وسلم شكرا لكل نعمة منها ما يوافقها. اقرأ سورة الضحى، يقول ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى. أمره الله جل وعلا شكرا لنعمة الإيواء من اليتم. قال له ربه: فأما اليتيم فلا تقهر. كنت يتيما فآواك، اشكر النعمة منها يا رسول الله. لو وجدت يتيما أكرمه وحث الناس على إكرامه. النعمة الثانية: ووجدك عائلا فأغنى، على اختلاف في الترتيب. ووجدك عائلا فأغنى، فقيرا فأغناك، وكفاك مؤنة السؤال من الناس. وجدك عائلا فأغنى. أمره الله جل وعلا بقوله: وأما السائل فلا تنهر. كنت محتاجا فأعطاك ربك دون سؤال. فلو أتاك سائل يسألك يا رسول الله فلا تنهره ولا ترده، بل أعطي يا رسول الله كما أعطاك الله، وأحسن كما أحسن الله إليك. النعمة الثالثة في قول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، ضالا عن الإسلام فهداك للإسلام. فأمره الله جل وعلا شكرا لنعمة الإسلام بقول الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. إذا أردت أن تشكر نعمة الإسلام يا رسول الله، فشكرك لنعمة الإسلام أن تحدث الناس بالإسلام، أن تكلم الناس عن الإسلام، أن تذكر الناس بالإسلام، أن تأخذ بقلوب الناس للإسلام، أن تهدي الناس للإسلام. وأنا أقول لكم أيها الكرام، أقول للجميع: أنت لو أحببت الإسلام حقا لاستطعت أن تدعو إليه بصدق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه إلى يوم الدين. يقول ربنا جل وعلا لنا: وأما بنعمة ربك فحدث. وأنا أعلق وأقول لك: لو كنت فعلا تحب الإسلام الذي امتن الله جل وعلا عليك به، لاستطعت أن تدعو الناس للإسلام بأبسط أسلوب وبأرق عبارة. أنت تستطيع. ألم يكن لنا ربنا جل وعلا في مطلع سورة الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. حين خلقك الله جل وعلا علمك أن تبين للناس، علمك أن تكلم الناس. أخ فاضل أعرفه منذ 4 سنوات أو أكثر يبحث عن زوجة، وهو يريدها زوجة جميلة، ويبحث منذ 4 أو 5 سنوات، وإذا به يتصل بي منذ أقل من شهر كلي الحمد لله وجدتها يا شيخ، حتى قال بنفس النص وجدت فيها كل الصفات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، الدين، الخلق، الجمال، الحسب، النسب، الأدب، وجدت كل الصفات. فادع الله أن يتمم بخير. ودعوت له وأنا في نفسي من ذلك الشيء لا توجد امرأة كذلك. وإذا به يتصل بي بعد يوم وهو يبكي في الهاتف، يبكي فعلا، في إيه يا أخي؟ قال لي للأسف أبي وأمي رفضا تماما. أمي تقول لي لن تبني ولا عرض ولا أتزوجتها، وأبي يقول تخرج من البيت لو جوزتها، وأنا أتقطع. أخيرا بعد 5 سنوات أجدها وترفض أمي ويرفض أبي، يجتمع على الرفض، ماذا أفعل؟ قلت يا أخي اصبر وادعو الله جل وعلا وحاول أن تكلم أباك وأمك بأدب ورفق ولين ورحمة، كلمهم. مش أنت حبيتها؟ أنا حبيتها خالص. قلت له خلاص كلمهم بأدب ورحمة ولين. إذا به يتصل بي بعد 2 أو 3 ويضحك ويقول وبشرك الحمد لله وافق أبي ووافقت أمي. معقول؟ زاد. قال لي أنا ظللت هذه الأيام أذهب لأمي ولا الله يا أمي، ده قيمة الأدب، ده لو كلمت ما تسمعيش صوتها من أدبها. وروح لأبي أقول له يا أبي ده بيتها أبوها ده مرهم يتحط على الجرح يطيب. أروح لأمي ولا ده دي طاقة فتحت من السماء ونزلت لي يا أمي. أروح لأبي أقول له يا أبي ده بيت كرم، ده لما بروح لهم عاوزين يقدموا لي كل حاجة. أروح لأمي أكلمه وأروح لأبي أكلمه حتى قال لي يا ابني ده احنا حبناها من غير ما نشوفها. قلت في نفسي لو أحببنا الإسلام، لو أحببنا الإسلام لاستطعنا أن نحبب الناس في الإسلام وإن كرهوه. لو كنا نحب الإسلام بحق، لو كنا نحب الإسلام بحق لاستطعت أن تقف أمام من يبغض الإسلام ولا يرضى بالشريعة ويحارب الدين ويقرأ الدعاء. وبأسلوبك إذا كنت تحب الإسلام وخرج الكلام من قلبك ستحببه في الإسلام. أنا لا أنسى كما قلت هذا الكلام علانية إلا هذه المرة. كنت قادما من أمريكا ونزلت عدة ساعات في سويسرا في مطار زيورخ، وأنا أجلس أنتظر الطائرة كانت في يدي قطعة من الكمثرى وأنا أكلها في المطار. وأنا أكل إذا برجل وامرأته ومعهم طفلتهم 2.5 سنين 3 سنوات، طفلة جميلة تجلس مع أبيها وأمها على مرمى البصر بيني وبينهم أمتار. وأنا أكل إذا بتلك الفتاة الصغيرة تنظر إلي، فالطبيعي أنا يعني ما تطيب نفسي أن أكل والطفل ينظر، أريد أن أعطيها. فأخذت قطعة من الكمثرى قطعة أخرى من الكيس ثم يعني مددتها لتلك الفتاة بيني وبين قرابة 10 أمتار. سكت القطعة الكمثرى عملت لها كده يعني بقول لها تعالي خذي. فأرادت هذه الفتاة أن تتحرك إلي حتى تأخذ قطعة الكمثرى، فإذا بأمها تمسك بها وكأنها ذاهبة إلى الموت. أمسكتها الأم. أنا أحسست من هذه الحركة أن الأم تخاف مني. لحية وثوب قصير وجالس في المطار وأنا الوحيد الملتحي وأدلكم مثنايا، كأن الأم أحست أن تلك الكمثرى قنبلة إذا اقتربت الفتاة مني ستنفجر. هم يخافون منا كذلك. ملئت أوروبا وأمريكا بالإسلاموفوبيا، تخويف الناس من المسلمين. أمسكت الأم الفتاة بطريقة تحس أنت بها أنها ستموت وجاءت إليك. ماذا أفعل؟ وضعت الكمثرى وسكت، والأم تجلس مع زوجها والبنت. الأم تحاول أن تصرف هذه الفتاة عني، تلعبها بأي حاجة، والبنت تنظر إليه. وفي الأخير أخرجت الأم جهاز الكمبيوتر، اللابتوب، كمبيوتر محمول، لتلهي بنتها فيه. طلعت اللابتوب عشان تلعب وجابت لها ألعاب، والبنت تلعب وتنظر إليه. إي والله لا أنسى هذا الموقف، تحرك يدها على الكمبيوتر وتنظر إليه متعلقة، كلما نظرت إليه أخرجت لها الكمثرة. والأم تمسكها. وفي الأخير انشغلت الأم مع الزوج، الأم مع الوالد، انشغلت، فنظرت الفتاة إلي ونظرت إلى أبيها وأمها لا ينتبهان إليها، فتركت الجهاز وجرت إلي، أسرعت إلي وأعطيتها الكمثرة، فأخذتها ورجعت إلى الأم. وظلت البنت تنظر إلي وتنظر إلى أبيها وأمها قرابة 10 دقائق. وفي الأخير إذا بالأم تهدأ وتسكن، الحمد لله ما طلعتش قنبلة. فجاءت البنت إلي مرة ثانية وتسألني أسئلة، أنت باللغة الإنجليزية أنت لابس هذا اللبس ليه؟ وأنا أجيبها، أنا أشعر أن الأمة يعني تعرض علي هذا السؤال لترسلها إلي، وأنا أبتسم مع البنت وأعطي لها هدية وأكلمها برفق ولي ورحمة وأطأطأ على ظهرها. وفي الأخير قبل أن نركب الطائرة جاء هذا الوالد وسلم علي وقال I like you، أنا معجب بك جدا، ما كنت أعرف أن المسلمين كذلك، أقول لكم لو أحببنا الإسلام ببسمة لاستطعنا أن نحبب الناس بالإسلام. إي وربي لو كنا فعلا نحب الإسلام لاستطعنا أن نعلم الناس الإسلام. يا أيها الكرام، يا أيها الدعاة، أكلمكم أنتم يا من تسمعوني الآن، أنتم من أتباع النبي، إذا أنتم دعاة إلى الله، لابد أن تكونوا كالنخلة. والنخلة كما وصفها النبي عليه السلام وضربها مثلا للمسلم الذي أنعم الله عليه بنعمة الإسلام، كما في صحيح البخاري عند الطبراني من حديث ابن عمر، النخلة تؤتي أكلها كل حين. وكذلك المؤمن في أي حين، في أي زمان، في أي مكان، في أي موطن، لابد أن يؤتي الخير للناس، بل لو آذاه الناس لا يقابل ذلك إلا بالإحسان. فالنخلة لو أخذت حجرا ورميته بها، رميت النخلة بالحجر، ماذا تنزل لك؟ تنزل لك الثمر والتمر. وهكذا المؤمن لو أوذي في الله في طريق الدعوة، كل إناء بما فيه ينضح، لا خير فيه، لا شيء عنده إلا الخير، لا شيء عنده في جهده إلا الخير، ليس له إلا رجل واحد. رجل يأتي إلى صاحب مال ليطلب منه التبرع لمسجد، عاوزين نبني كم من مسجد، نبني نوسع المسجد، عاوزين فلوس منك، وصاحب المال يرفض، ما عنديش حاجة. ويلح عليه هذا الأخ الداعية، يا أخي هذا بيت الله والله سيخلف عليك، يقول له ما عنديش. ولا زال هذا الداعية يذكره بالله، وفي الأخير ضاق صدر صاحب المال بالداعية فبصق في وجهه، صاحب المال بصق في وجه الداعية قال يا أخي امشي ما فيش. فإذا بهذا الداعية يخرج منديلا من جيبه ليمسح البصقة ويقول أنا أستحق ذلك، هذا لي، ولكن أين حق الله؟ ده نصيبنا لأننا مقصر ومذنب خدته، لكن في حق ربنا. فسقط الرجل صاحب المال وبكى، ثم أخذه وفتح له الخزينة وقال خذ ما تريد والله لا أجهدك بما أخذت. وكانت سببا في بناء المسجد حين صبر هذا الداعية على هذا الأذى. هذا هو طريقنا، إننا لنجاهد الناس الآن، إننا لنجاهد العصاة الآن، إننا ندعوهم إلى الله، والدعوة رفق وليد ورحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الجهاد هو الذي يحتاج إلى غلظة في ساحة المعارك، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، نحتاج إلى أن نتحرك وسط الناس بأسلوب بسيط ببسمة وسط الناس، وأنا أعلم يقينا أن الدعوة إلى الله جل وعلا ليست على المنبر فقط، بل الدعوة في الطرقات أبلغ وأنفع. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصعد كل أسبوع على حجر إسماعيل في الكعبة ويعلق له إعلان بأن محمد بن عبد الله سيلقي محاضرة دينية في الإسلام في كل خميس في الكعبة المشرفة ليجتمع الناس، أو يسمع النبي الناس في دار الأرقم وانتهى الأمر؟ لا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الأسواق ليذكر من يبيع ويشتري، ويأتي الحجاج ويأتي إلى التجمعات وإلى النوادي وإلى الطرقات ليذكر الناس بالله، حتى أن المشركين عاتبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فرد الله جل وعلا عليهم وأخبرنا نحن كذلك أن هذا هو طريق النبي وطريق كل الأنبياء، الدعوة الله في كل مكان. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يا مسلمون، شكرنا لنعمة الإسلام أن نحدث الناس بالإسلام. ألا تستحي من نفسك وأنت ترى أعداء الإسلام يدعون إلى باطلهم، يدعون إلى باطلهم ويصبرون كما ذكر القرآن عن أسيادهم وأجدادهم حين تنادى بعضهم على بعض؟ أبو جهل يقول للوليد معلش اتعب شوية، ويقول للعتبة معلش اصبر شوية، ويقول لشيبة معلش اسهر شوية، عشان هما يبقى، عشان مناة تبقى، عشان الله تبقى. أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. أقول إذا كان أهل الباطل يصبرون لإقامة باطلهم، أليس أولى بنا نحن المسلمين أن نصبر لنقيم إسلامنا؟ كنت أقرأ في تاريخ الشيوعية، ففوجئت أن مئات الملايين قد ماتوا لتقام الشيوعية. الشيوعية مبدأ الباطل، لا رب لا إله لا دين لا خالق، ومع ذلك قامت الشيوعية. لما مات 25 مليون في روسيا قامت الشيوعية، لما مات 15 مليون في المغرب قامت الشيوعية، لما مات 20 مليون في بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا قامت الشيوعية، لما مات 10 مليون في ألمانيا الشرقية قامت الشيوعية، لما مات 15 مليون في أمريكا الجنوبية، مئات الملايين ماتوا لأجل أن تقام الشيوعية. وأين جهدنا نحن المسلمين؟ واحد من الدعاة سافر إلى دولة إفريقية بدعوة هناك ومكث شهرا وسط التماسيح والذباب والأمراض والبعوض والحر. يقول ولما رجعت، قبل أن أرجع بيوم أنا أحسست أن أنا عملت حاجة للإسلام، الحمد لله بوركينا فاسو لي حدش نزل فيها يدعو الإسلام خالص، الحمد لله أنا عملت حاجة. بقول وأنا راجع وجدت امرأة بيضاء جميلة أوروبية تجلس معه وتكلم الناس وسط المرض وسط البعوض وسط المياه الملوثة. فقلت لهم من هذه؟ مين دي؟ قالوا هذه امرأة أوروبية معنا هنا في البلد منذ 20 سنة، تركت الحضارة والمدنية والرقية في أوروبا، تركت المتع والراحة والسعادة في أوروبا وجلست معنا منذ 20 سنة تدعو إلى النصرانية. أليس أولى بنا نحن المسلمين أن ندعو إلى إسلامنا؟ نحتاج أيها الكرام إلى أن نشكر نعمة الإسلام. كنت في المنصورة بجوار مكان هناك، أتصل بالتليفون وإذا بشاب من الصعيد يتكلم باللغة العربية وحوله 5 من الشباب يكلمهم وأنا لست معهم، وأنا أنتظر قليلا سمعت طرفا من كلامه، فإذا هو شاب نصراني وحوله 5 من الشباب المسلمين يكلمهم ويضرب في الإسلام باللغة العربية. يلقي لهم شبهات عن الإسلام. فاقتربت وسمعت أكثر، فإذا هو نصرانيهم يلبس على المسلمين دينهم. دخلت معهم وأخذت أسمع وبدأت أرد عليه، وبدأ يتكلم وأنا أفحمه بفضل الله جل وعلا، فتركني وانصرف. فقلت للشباب: ألا تتقون الله جل وعلا وتتعلمون شيئا من دينكم الذي امتن الله جل وعلا عليه بكم حتى لا تفتنوا عن دينكم؟ ثم تركتهم وذهبت أتصل بالتليفون، فعاد إلي هذا الشاب الصعيدي، قال: مهما تحاول، أنا تركت بلدي في الصعيد وتركت مالي وتركت أرضي وجئت أدرس هنا في كلية الأداء، وأنا لا أريد فقط إلا أن أدعو إلى النصرانية، وهذا هو طريقي، ومهما تحاول لن تردني، وأنا أخبرك ومش خايف، أنا كل يوم من بعد العصر الساعة 4 للساعة 12 بمشي على كورنيش النيل، أي شباب واقفين أقف معهم لأكلمهم، وأنا صابر على ذلك واللي أنت عاوز أعمله، وهذا هو طريقي. قلت: إذا كان هذا يترك كل متعه لأجل أن يدعو إلى دينه المحرف، أليس أولى بنا نحن المسلمين أن ندعو إلى ديننا الحق؟ نحتاج أيها الكرام، أنا أقص عليكم هذا القصص لأستحث قلوبكم للدعوة إلى الله جل وعلا. نحتاج أيها الكرام إلى أن نشكر نعمة الإسلام عمليا. لا بد للمؤمن الذي امتن الله عليه بنعمة الإيمان، للمسلم الذي أنعم الله عليه بمنة الإسلام، لا بد أن يشكر الإسلام عمليا بأن ينطق، بأن يحدث الناس بالإسلام. وأما بنعمة ربك فحدث. ألم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للمسلم بالنحلة؟ بالنحلة. لماذا النحلة يا رسول الله؟ النحلة معروف أنها دائما تطل، دائما يسمع دويها. النحلة وهي تمتص الرحيق يسمع دويها، يسمع صوتها بتزن. النحلة حتى وهي داخل العش، النحلة وهي داخل عشها يفترض أنها تنام، يسمع دوي النحلة. وكذلك المؤمن لا بد أن يسمع صوته أينما وجد، أينما وجد هو اللي يتكلم، بيذكر الناس بالإسلام، بيعلم الناس دين الله جل وعلا. نحتاج إلى أن نتحرك بديننا ليبلغه للناس، أن نحدث الناس بالإسلام. أنا أختم أيها الكرام بحسن الختام، بحسن الختام، لتعلموا أن طريق الدعوة إلى الله جل وعلا هو أحسن طريق، على قدر ما تستطيع في أي مكان أوجدك الله عز وجل. رجل فاضل مات وعمره 34 سنة، رجل فاضل مات وعمره 34 سنة، تحكي قصته لي زوجته. هذا الرجل الذي مات وعمره 34 سنة تقول زوجته: كان يدعو إلى الله جل وعلا في كل مكان، حتى أني كنت أستحي من دعوته وهو لا يستحي. تخبرني تقول: كنا نركب القطار متجه مثلا من عندكم هنا من دمياط إلى الإسكندرية 4 ساعات، قطار 10 عربات، كل عربة فيها 500 راكب مثلا، والطريق 10 محطات، من كفر ساعدة لشربين للمنصورة لسمنود للمحلة لطنطا، 10 محطات حتى تصلوا إلى اسكندرية. كل مثلا كنت أركب معه، فإذا به يركب في العربة الأولى ويقف في منتصف عربة القطار الأولى ليذكر الناس بالله، يرفع صوته ويعلم الناس. تقول: من المحطة الأولى المحطة الثانية دمياط مثلا لقرب ساعة، ربع ساعة ثلث ساعة يكلم الناس، لا يصل القطار إلى المحطة حتى يعلن 5 توبتهم أو توبتهم، وترتدي 3 حجاب و5 إقلاع عن التدخين و6 ينوون بر الوالدين، يدعو إلى الله جل وعلا في القطار. وبعدين إذا وقف المحطة نزل هو وركب في العربة الثانية، رجل في عربة القطار الثانية ليكون وسطها ليفعل كما فعل في العربة الأولى ليذكر الناس بالله وليدعو إلى الله في القطار تكون معنا يستحي. وهو يقول لي: ألم تسمعي قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني مظهرين لدينهم، لا يستحون من الدعوة إلى الله. إن إسلامك أو تبليغ إسلامك يضيع بالحياء والرياء. بعض الناس يخشى من الرياء فيسكت، أو يستحي من الناس ويسكت فيضيع، تضيع الدعوة إلى الله. تقول: وكلما استحييت منه يقول لي، هذا الرجل يقول لامرأته، انظر إلى هذا الرجل، مين ده؟ ده بيبيع كاكولا، بيبيع حاجة ساعة في القطار، يحمل على كتفه بلوى ثقيلا فيه الثلج وفيه زجاجات المياه الغازية، ويمشي حتى لو كان القطار زحاما شديدا يمشي كذلك وسط الناس، يتعب ويعرق ويبيع للناس. لماذا؟ ويتحرك وسط العربات، كل ذلك لماذا؟ لأجل أنه عنده بضاعة يريد أن يكسب من ورائها. فيقول الرجل الداعية لزوجته: وأنا بضاعة الإسلام ومكسبي جنة عرضها السماوات والأرض، سأدعو إلى الله. تقول: لا نصل إلى نهاية الطريق حتى يكون قد جاب كل عربات القطار دعوة إلى الله جل وعلا، لا يستحي من إظهار دينه، لأن المنصورين، لأن الطائفة المنصورة هم الدعاة إلى الله. نعم، لو نزل الهلاك، لو نزل الهلاك سيأخذ الصالح منا مع الطالح، والتقي مع الفاجر، والقريب من الله مع البعيد، سيهلك الجميع ويبعثون على نياتهم، حتى لو كان فينا صالحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على سؤال زينب بنت جحش كما عند الترمذي بإسناد صحيح الألباني، قالت: يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث، حتى لو فينا صالحين نعم نهلك معهم، لكن لو كان من بيننا دعاة مصلحون لن ينزل الهلاك، كما وعد الله جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مصلحون، هذا رجل الداعية كما تقول امرأته، طاف الدنيا في الدعوة إلى الله، سافر إلى الاتحاد السوفيتي سابقا أيام الشيوعية الحمراء ودعا إلى الله وما أخاف، كان سببا في بناء مسجد في برلين في ألمانيا، طاف إلى تشيكوسلوفاكيا وبلغاريا للدعوة إلى الله، كان يجوب القرى والمدن ومحافظات مصر. وشاء الله جل وعلا كما أخبر أقرانه، قالوا: هذا الرجل عمل للدعوة ولدين الله بعمر 100 عام دعوة، مش واحد عنده 100 سنة، لا، ده 100 سنة دعوة. هذا الرجل ركب دابته موتوسيكل، خرج من بلده للدعوة إلى الله جل وعلا في بلد آخر، وفي أثناء طريقه صار له حادث، ضربه أتوبيس ونقل على أثره المستشفى. تقول زوجته: مكث في المستشفى أقل من شهر، ينام على سرير المرض وأنا بجواري على سرير المرافق. تقول: والله كان يقوم في جوف الليل وبطنه مفتوح. تقول: والله العظيم، تقسم لي بالله، كنت أرى العصارة البعيدية تخرج من بطنه لتأكل الجلد، ومع ذلك يقوم في الليلة الشافية الباردة ليتوضأ بالماء البارد ويصلي قائما، ويصلي قائما قانتا في جوف الليل، ما دخل عليه داخل إلى غرفته بالمستشفى إلا دعاه إلى الله. مريض، طبيب، ممرض، عامل، عاملة، زائر، يذكر الناس بالله، غرفته هي غرفة الدعوة، كل من أراد أن يتعب أو أن يتذكر أو أن يثبت على الطريق جاء وزاره. تقول لي: وفي ليلة هادئة في 3 فجرا إذا به يوقظني من نومي، نادى عليه فقمت. قال تعالي. وقال لي: أنت طاهرة وابنة طاهرة، وأنا راض عنك، وسيكرمك الله جل وعلا وسيكرم أولادك. يا حجة، الظهر إن هي النهاية. ربنا يطول عمرك أحسن عمرك. ما قلتش الكلام ده 34 سنة. لا لا لا والله يا حجة، أنا بتكلم بجد. الظهر إن هي النهاية. أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. تقول: وما كلمني بعدها قط. تحكي لي وتقول: لكني رأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قبض روح المؤمن، حديث البراء بن عازب، رأيته عمليا فيه. تعرفون الحديث في مسند أحمد ومستدرك الحاكم ورواه بعض أصحاب السنن وابن خزيمة من حديث البراء بن عازب وصححه البني: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة. ده ابن ملك الموت. نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه، منظر يفرح، معهم كفن من أكفان الجنة، جايبين له حتة من الجنة يفرحوه، وحنوط من حنوط الجنة بيبين له مكانه في الجنة وعطر من الجنة. نزلوا ليثبتوه ويبشروه ويفرحوه حتى يجلسوا منه مد البصر، عدد ملائكة لا يعلم إلا الله على مد البصر. ثم يأتيه ملك الموت. منظر ملك الموت منظر مفزع. ملك الموت جاء لقبض روحه، أحس النبي بسكرة الموت ومسح عرقه بماء بارد في ركوة أمامه كما عند البخاري من حديث عائشة، ومسح النبي عرقه وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. مجيء ملك الموت، مجيء ملك الموت سكرة شديدة. ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه قدامه في وشه قدام رأسه، روح. لكن العبد المؤمن يطمئن إذا سمع ملك الموت يبشره. الملائكة الأولين نزلوا بشروه بالجنة، ملك الموت يبشره بما هو أعلى من الجنة، يقول: أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. رضوان من الله أكبر، أنه أعلى من الجنة، الله أكبر. ملك الموت يقول: لا تقلق، لا تفزع، أنا سأقبض روحك لترى ما هو أعلى من الجنة، رضوان الله. تقول زوجته لي، تحكي لي، تقول: لما أيقظني وقال لي هذه الكلمة: استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، وجدت زوجي قد استند بظهري إلى الفراش ثم نظر إلى السماء وابتسم وهو يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول ثم نظر إلى الجانب الآخر وابتسم ويقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم نظر إلى الجانب الآخر وابتسم ويقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونضع أمامه ويبتسم. تقول: قرابة ثلث الساعة وهو مبتسم يرد السلام أكثر من 300-400 مرة، يرد السلام. أنا استشعرت ساعتين أن الملائكة قد نزلت عليه بكثرة، معه قطعة من الجنة تبشره كما وعد الله جل وعلا الدعاة إلى الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، معكم في الدنيا، معكم في الصراط، معكم في القبر، معكم في الشدائد، معكم أمام الله، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا ابشروا بكرم الله عليكم. من هؤلاء يا رب؟ من هؤلاء يا رب؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين؟ تقول ظل يرد السلام اكثر من 300 مره قرابه ثلث الساعه مستبشرا مبتسما، وفي لحظه اخذ اتخض سكت خاف، لكنه سري عنه سريعا. تقول زوجته بعد ما اتاخذ سري عنه سريعا وابتسم، تقول احسست ان ملك الموت عنده الان. ثم سري عليه لما بشره، تقول فاذا هو ينظر الى السماء ويرفع اصبعه ويقول اللهم ثبتني بالقول الثابت. ثم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم فاضت روحه إلى السماء. هذه نهاية الدعاء. والكلام لكم أنتم يا أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أدعوكم الآن إلى الله على المنبر. واجبك أنت أن تتحرك بذلك. تأثرت بموقف، بقصة، بآية، بحديث، أخرج للناس ولا تسكت ولا تسكن ولا تنم، بل تحرك لدين الله جل وعلا. بلغوا عني ولو آية. نظر الله لمن سمع منا مقالة فرعاها ثم أتاك ما سمعها فرده والذي طبعا سامع. بلغ ولو حديثا واحدا لرسول الله للناس في عملك، في وظيفتك، في متجرك، في محلك، في مستشفاك، في مدرستك، في طريقك، على الناصيه. هؤلاء الذين يجلسون على المقاهي ويملؤون المقاهي ولا يصلون، من سيدعوهم الى الله غيره؟ من هم؟ لا يستحون من المعصيه. هذه كلمه اخيره اقولها لكم، من لم يستحي ان يعصي الله امامك لا تستحي ان تطيع الله فيه. هو بيعصي ربنا على المقهى، في الشارع بيلعب الدور من الطاولة والنار، معصية إلى رسوله، الدخان في إيده والسجائر في إيده والجوز في إيده، لا يستحي من ذلك. الأذان يسمعه ولا يذهب للصلاة، لا يستحي من المعصية. وأنت لا تستحي أن تذكره بالله. هذا هو طريقنا لنشكر نعمة الإسلام التي امتن الله جل وعلا علينا بها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم دعاة في سبيله حتى نلقاه. اللهم ثبتنا على الدعوة حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على الدعوة حتى نلقاك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا بذنوبنا، اللهم خذ من أوقاتنا وأصواتنا وأموالنا حتى ترضى، اللهم إنا نسألك أن تحسن ختامنا كما يرضيك. بشهادة في سبيلك على عتبة الأقصى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآلك أعداءنا ولا تغيب فيك رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ولا أطيل عليكم أكثر من ذلك، تقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.